وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائل الذي رمز لاسمه بخاء فاء راء، وهو مصري يعمل بالمملكة، ورسالته طويلة ومضمونها أنه جاء موظفا في محل بقالة ومعه بائع آخر في المحل، وعلمه هذا البائع أن يبيع بأعلى من السعر الذي حدده صاحب المحل وما زاد فيأخذانه ويقتسمانه، ثم بعد ذلك انتقل من المحل إلى محل آخر، واستيقظ ضميره وعرف أن هذا حرام، وأصبح في حيرة لأنه اجتمع لديه ما يقارب 2000 ريال، أو ظن أن ما أخذه يقارب 2000 ريال، والآن يقول ماذا أفعل بهذا المبلغ، وأنا أصلي وأصوم وأريد أن أحج، فهل أحج من هذا المال أو لا أحج إلا بعد رد هذا المال، مع العلم أنني محتاج وأجهز للزواج وقد عقدت قراني وبحاجة ماسة إلى المال، فما الحكم في ذلك؟ ما الحكم في أخذي؟ وما الحكم في حجي إن حججت قبل أن أرد هذا المال؟ وكيف أرده؟ هل بالتقسيط أو دفعة واحدة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، فلا شك أن الله جل وعلا حرم على عباده الاكتساب من غير الطرق المشروعة، حرم أكل أموال الناس بالباطل، وهذا المال الذي جمعه هذا السائل بسبب بيعه السلع التي كان يبيعها بأغلى مما حدده صاحب المحل، هذه الزيادات مال باطل اكتسبه من غير حق، وليس لصاحب المحل، وإنما هو للعملاء الذين يشترون منه تلك الحاجات، ولأنه يتعذر عليه معرفة أولئك وليس المال لصاحب السلعة، فلم يبق إلا أن يعمل بهذا المال العمل بالأموال الضائعة التي لم يعلم صاحبها، ولأنه رمز لاسمه بالصحة بما لا يعرف به، لأنه يخشى ما يترتب على ذلك، وإنما دفعه للسؤال كما يقول أن ضميره استيقظ ويخاف الله، فطريقة التخلص من هذا المال أن يخرجه عن ملكه وأن يتصدق به على الفقراء بنية أنه عن أصحاب تلك الأموال، خروجا من تبعته وسلامة من العقاب الذي يرتبه الله جل وعلا على من أكل المال بالباطل. الله أكبر. ولا يجوز له أن يستعمله في حج ولا في زواج. الله أكبر. أما الزواج فيخشى أن لا يبارك له في الزواج بسبب هذا الكسب المحرم، وأما الحج فإن بر الحج أو من بر الحج أن تكون النفقة التي ينفقها الحاج جمعت من طرق مباحة، وهذا المال جمع من طرق محرمة، وأما أن يدفعه جملة أو تقسيطا فإن الإنسان لا يدري مدى مدته في هذه الحياة، ولا يصح للإنسان أن يسوف يؤجل دفع الحقوق الواجبة، ولا سيما إذا كانت أموال أو أموالا جمعت من محرم، فعليه أن يبادر بالتخلص منها خروجا من تبعتها وطلبا في للسلامة منها، فعليه أن يتصدق بها على الفقراء، والله جل وعلا عفو كريم يعفو عن من تاب ويبدل سيئاتها حسنات، وقد قال لنبيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة طويلة موقعة باسم هند محمد، هذه الرسالة فيها خصومة خلاصتها أن هذه المرأة لها أو عندها أخ لزوجها متسلط عليها، وهو الذي يذهب بها إلى المستشفى، ففي مرة من المرات ذهبوا إلى المستشفى لاستخراج شهادة ميلاد لطفلها الصغير، وعندما ناولت حفيظة زوجها للموظف المختص وأعادها إليها أخذها منه أخو زوجها، وعندما جاء إلى البيت هددها هذا الأخ أخو الزوج بالطلاق وأن يأخذ الأطفال منها، فتقول هل يصح أن يطلقني أخو زوجي مع أن زوجها موجود وقد أحضر معه شاهدان ليشهد على طلاقه لهذه المرأة من زوجها، وهو يطالبها بمبالغ من المال يزعم أنها أخذتها من أخيه. فهذه خلاصة رسالتها الطويلة والتي خطها رديء جدا، فبماذا تنصحونها فضيلة الشيخ؟ أما الطلاق فإنما يقع من الزوج ولا يقع من غيره إلا إذا وكله وكالة صحيحة شرعية، يعني يصدر طلاق زوجته. وكتهديد هذا الشخص زوجة أخيه كما تزعم لا تأثر له عليها ما لم يقره أخوه زوجها وينفذ ما يهدد به المرأة. وأما ما أنصحها به فهي أن تحرص غاية الحرص على عدم إثارة المشاكل بينها وبين أخي زوجها لما قد يترتب عليه من تأثيره على أخيه وحمله على طلاقها، وأن تجتهد في كسر وده بعدم التعرض لمناقشته وجداله، وأن تشعر زوجها بشيء مما قد حصل بينها وبين أخيه لعله أن يرى حدا لذلك. والمهم أن تكون المرأة عاقلة، فإذا كانت عاقلة عرفت كيف تتصرف. أما الطلاق فلا يقع إلا أنا إذا أوقعه الزوج، والله أعلم. طيب بارك الله فيكم. أيضا لها مشكلة أخرى في نفس الرسالة حول نفس القضية، حول خلافات بينها وبين أخي زوجها، والذي يفهم من رسالتها المطولة جدا والتي لا يتسع الوقت لسردها ونظرا لصعوبة خطها أيضا أن هذا الأخ متسلط وأن زوجها ضعيف الشخصية. فلا أدري هل ننصحها فضيلة الشيخ مثلا برفع الأمر إلى القضاء أو إلى السلطة؟ لا أنصحها بالشكوى والإثارة، لأنها تجعل من ذلك أو تهيئ وسيلة لأخي زوجها بأنها فضحتهم وأعرضتهم للخصومات والمشاجرات فيتغلب على أخيه ويطلقها. وإنما تجتهد بأن تستعطف وتطلب منه أن يرفق بها رحمة بأولادها الذين هم أولاد أخيه. نعم. والكلام الطيب عادة يؤثر أكثر مما تؤثر الخصومات والمشاكل. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من المرسل إبراهيم أحمد حقار، طالب في المركز الإسلامي بأنجمينة بجمهورية تشاد. يقول الأخ إبراهيم في رسالته: إذا تزوجت المرأة المسلمة بالمشرك هل هذا الشيء يجعلها مشركة؟ وإذا ماتت هذه المرأة في يد زوجها المشرك هل يجوز للمسلمين أن يصلوا عليها ويدفنوها في مقابر المسلمين؟ أولا لا يحل أن تتزوج المرأة المسلمة مشركا، لا يجوز لها أن تتزوج كافرا، نعم، لا وثنيا ولا نصرانيا ولا يهوديا. وإذا وقع زواج فهو زواج باطل، نعم، يجب أن تتركه، يجب على أولياء أمرها أن يمنعوها منه. وأما إذا ماتت وهي لم تكفر فإنها تموت على الإسلام، وإنما الزواج معصية، والمعصية تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفا عنها وغفرها وإن شاء عذب عليها. فإن كانت جاهلة ولا تعلم أنه محرم فلا شيء عليها، لأن الله لا يؤاخذ عباده بما لا يعلمون. وإن كانت عالمة أن المسلمة لا يحل أن تتزوج الكافر وتزوجت فهي عاصية وتحت مشيئة الله، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإنها إذا ماتت بذمة كافر من مشرك أو كتابي ولم تكفر هي فإنها تموت على الإسلام، يصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. له استفسار آخر في هذه الرسالة، يقول فيه: إذا أمر الرجل امرأته أن تلبس الحجاب وهي رفضت أن تلبسه فماذا يعمل؟ أي يطلقها أم يمسكها؟ إذا كان بينهما أولاد وهو لا يتهمها بعرضها، وإنما هي رفضت أن تحتجب لما كانت تألفه في بلادها من نبذ الحجاب، فهذا ليس بكفر، نعم، وإنما هو معصية. فلعله برفقه وحكمته وتوجيهه يستطيع أن يتغلب على هذه المعصية وأن يهدي الله زوجته، لأن الطلاق صعب يشتت الأسرة ويوتم الأولاد، نعم، ويعرضهم للخطر والمشاكل. وقد تتزوج المرأة من لا يرعى لهم حرمة، وقد تأخذ شخصا منحرفا فيصرفهم عن طاعة الله. فأنصح الزوج أن لا يبادر إلى طلاق امرأته لأجل أنها لا تحتجب، فقط ما لم يكن عدم احتجابها يدخلها في مآزق من الناحية الأخلاقية ويخشى عليها بسبب ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يحتاط لأمره. إذا شك أكثر ولم يستطع حملها على الاحتجاب أشعرها بأنها إذا لم تحتجب فإنه سوف يفارقها. المهم أنه لا يتوصل إلى الفرقة والطلاق إلا إذا تعذرت عليه الأمور، ولا يكفي كونها كاشفة لوجهها بأن يطلقها إذا كانت صائنة لنفسها ولا يتهمها في عرضها، لأن ذلك معصية. ولا تكفي فقط لأن يرتكب الطلاق ما لم تعزف نفسه عنها، والله أعلم. جزاكم الله خير. سؤاله الثالث والأخير في هذه الرسالة يقول: بعض العلماء يجيزون وصل الشعر بشيء طاهر كالحرير مثلا، فهل هذا القول صحيح؟ اختلف العلماء في موضوع وصل الشعر إذا كان بغير الشعر، نعم، لأن من رأى الشعر موصولا بخرق أو سرائح حرير يعلم أن ذلك ليس من الشعر. فإذا كان الذي في الشعر لا ليس بلون الشعر، وإنما هو أشبه ما يكون بالسرائح الحريرية التي هي زيادة في التجميل، لا توهم من رآه أن ذلك شعر، فأرجو أن لا بأس به لأنه ليس من وصل الشعر، ولا يوهم من رآه بأنه شعر. أما أن يوصل بخصائل حرير سوداء أو غير سوداء ولكن تشبه نفس الشعر وتوهم من رآه أن هذا هو الشعر، فإن ذلك محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. أما ربط غير الشعر حريرا، ربط حرير ليس بلون الشعر، نعم، فهذا لا يوهم من رآه بأنه من الشعر وليس من باب الوصل في شيء، والله أعلم. خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل صالح حامد صالح من السودان. في رسالتي هذه عدة أسئلة، أولها يقول: هناك قول أو هناك جملة نسمعها في أذان بعض الطوائف الإسلامية، فيقولون: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأن عليا بالحق ولي الله، فما هو حكم الشرع في هذا القول؟ هذه اللفظة أو أشهد أن عليا ولي الله هذه يعتادها الشيعة، نعم، ولا شك أن علي رضي الله عنه من أولياء الله، لا يختلف في ذلك مسلم، لا ينكره مسلم ولا يختلف فيه مسلمون، لا أحد يشك في ذلك. ولكن تخصيص هذه الصفة بعلي رضي الله عنه وأرضاه دون صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه لا شك أنه إجحاف، نعم، وإسراف، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ، ولا أصل له في الأذان، وإنما اختارته طائفة الشيعة واستعملوه، وليس من الأذان الشرعي في شيء، ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأذان إعلام شرعي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بتعليمه لبلال، فمن زاد عليه شيء لم يشرعه الرسول فإنه من الزيادة في الدين. فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا ذلك شعارا وأن يكتفوا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن خلفائه الراشدين الذين علي منهم رضي الله عنه، فعلي أحد الخلفاء الراشدين وهو أحد أولياء الله، بل هو من خيرة أولياء الله، لا يفضله أحد من أصحاب رسول الله سوى أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين، ومن عدا هؤلاء فإن علي رضي الله عنه أفضل منه من كافة الصحابة، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. إذن زيادتها في الأذان بدعة بدون شك. جزاكم الله خير. استفساره الثاني الأخ صالح حامد صالح من السودان يقول: ما حكم الصلاة على التربة، أي تربة الصالحين؟ فمثلا يصلي بعض الإخوة على تربة من مقام سيدنا علي أو الحسن أو الحسين. هذه أيضا من البدع. نعم. وهي مما اختص به فيما أعلم الشيعة الاثنى عشرية، الطائفة الجعفرية من الشيعة، وهي أيضا من البدع. لا يجوز لأحد أن يتخذ ذلك شعارا، ولا أن يتخذ التربة مكانا للصلاة، مكانا للصلاة. نعم. بل يجب على المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ لنفسه تربة، ولا قال لا تصلوا إلا على نوع معين، بل يقول أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. فلا يجوز لأحد أن يشرع في دين الله ما لم يأذن به الله ورسوله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا من البدع المنكرة الخبيثة، والله أعلم. جزاكم الله خير. سؤاله الثالث يقول ما هو الأداء الصحيح لصلاة الضحى سرا أم جهرا؟ صلاة الضحى من الصلوات السرية، يعني التي لا يجهر فيها بالقراءة. نعم. ولا يجهر في الصلاة بالقراءة إلا في صلاة الجمعة، صلاة النهارية، وما عدا صلاة الجمعة فلا يجهر به. نعم. ما عدا صلاة الكسوف، وليست هي من الصلوات، وإنما هي صلاة لأمر عارض. نعم. فصلاة الضحى من سائر النوافل التي لا تصلى جهرية، وإنما تصلى سرية. جزاكم الله خير. يقول في آخر رسالته أهب لوالدي المتوفي رحمه الله في كل صلاة سورة الإخلاص مرة، فهل في هذا الأمر شيء؟ اختلف العلماء في إهداء ثواب القراءة للأموات بين مبيح ومانع، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات وأعمالها التوقيف، ولا يجوز للناس أن يتخذوا شيئا ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن الخلاف في ذلك قديم، فاختلف السلف من الزمن القديم. والذي أراه أنه لا تصح إهداء ثواب القراءة للأموات، وإنما إذا قرأ الإنسان الفاتحة أو غيرها وانتهى من القراءة يدعو للميت بما شاء، والدعاء مشروع في كل وقت ومن كل أحد، فهذا مشروع بإجماع المسلمين، وإهداء الثواب محل خلاف بين المسلمين، وليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. ولذلك أرى أنه غير جائز، وأن يكتفى بالدعاء إلى الميت، فإذا قرأت الفاتحة أو غيرها من القرآن وانتهيت فاسأل ربك لميتك بما تحب من الأدعية، والله أعلم. جزاكم الله خير. وهذه رسالة من المرسل مولود حمود حمد، لم يحدد عنوانه، يقول بعثت إليكم رسالة سابقة ولم أسمعها، وهذه رسالة الثانية وبها نفس الأسئلة التي في رسالة السابقة، وأنا أقول له بأن الرسالة التي لم تصل قد يكون ذلك بسبب عدم وضوح العنوان، وسوف نعيد إن شاء الله عنوان البرنامج في نهاية هذه الحلقة. يقول في أسئلته هل يجوز تأجيل الصوم إلى الشتاء لمن لم يستطع في الصيف كراعي الأغنام ونحو ذلك؟ الإنسان إذا بقت عليه أيام من رمضان لم يصمها، أو بقي عليه الشهر كله لسبب مبيح كالسفر أو النفاس للمرأة الحيض، فالأولى بحقه أن يبادر إلى القضاء. نعم. لكن إن أخره لأمر صحيح فلا بأس بذلك، فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كنت أقضي ما علي من صيام رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني أنها تترك الصيام من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز للإنسان تأخير الصوم، والأولى أن يبادر، لأنه لا يدري هل يمد له في الأجل أو يوافيه الأجل قبل ما كان يؤمل من بلوغ الوقت. إنما إذا أخره إلى الشتاء لعجزه أو مشقته عليه في الصيف كمسافر أفطر ثم مارس أعمالا يشق عليه معها الصيام وأخره إلى الشتاء فإن ذلك جائز، إلا أنه خلاف الأولى. هذا لمن عليه قضاء طبعا. أما أن يكون راعيا. نعم. في إبلة فهذا ليس من المسافرين. أحسنتم. وإنما هو مقيم في راعي الإبل، إذا شق عليه الصوم وخشي على نفسه الضرر جاز له الفطر كالمريض، وإذا لم يشق عليه صام. نعم، والله أعلم. جزاكم الله خير. استفساره الثاني الأخ مولود يقول: هل المرأة التي ترتدي ثيابا قصيرة أي فوق ركبتها أو نصف ساقها ولا تغطي رأسها هل تدخل الجنة أم لا، وما عذابها، وهل تقبل صلاتها وصومها؟ أما عذابها فإن أمره إلى الله جل وعلا، فهو الذي يعلم كيف يعذب عباده سبحانه، والأمر راجع إليه سبحانه وتعالى. فشريعة الله واضحة، وحرم على المرأة أن تبدي زينتها ومحاسنها للرجال، وجب عليها أن تستر جسدها عن أنظار الرجال وألا تتبرج كتبرج الجاهلية، وعليها أن تحتجب، فإذا لم تفعل فإنها تكون قد عصت وخالفت مقتضيات شريعة رب العالمين. أما تدخل الجنة فإذا كانت محافظة على دينها، على الصلاة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي أركان الإسلام، فإنها تدخل الجنة، ولكن قد تنال نصيبا من العذاب بسبب معصيتها، وقد يعفو الله عنها ويسامح، فإن الله يغفر ما لمن يشاء من عباده ذنوبه كلها إلا الشرك، فإنه لا يغفر لمن أشرك به جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من السائل الأخ السيد حسن محمد مولى خيلة من مدينة فورت بورتال من جمهورية أوغندا شرق أفريقيا، وهو يشكر إذاعة المملكة العربية السعودية على هذا البرنامج ويشكر أصحاب الفضيلة، ونحن نبادله شكره وندعو الله سبحانه وتعالى للجميع القبول والتوفيق. يسأل الأخ السيد حسن محمد في رسالته عن حكم الشرع في تحديد النسل، وهل يجوز للضرورة أم لا، وهل يصح للدولة الإسلامية أو للحكومة الإسلامية في أي بلد أن تفرضه على رعاياها؟ لا يجوز في الإسلام تحديد النسل، ويحرم على الجماعات والدول أن تنهج هذا المنهج، وإنما يجوز للأسرة، للزوج والزوجة، أن يتفقا على منع الحمل لمصلحة الزوجة، كأن تكون مريضة أو أن يشق عليها تربية ولدها فتمتنع من الحمل فترة من الزمن حتى يبلغ الرضيع سنتين مثلا. أما أن يتعمد ترك الحمل اكتفاء بما جاء فهذا غير جائز، ويخالف مقاصد الشريعة وما جاءت به أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكثير من الناس إنما يمتنع من الإنجاب من أجل الرزق، ليحدد الذرية حتى يستطيع الإنفاق عليهم، والله يقول جل وعلا في كتابه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق إلى الله، وهو الذي يرزق عباده. ونهى ومنع أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم من إملاق، وقال: نحن رزقكم وإياهم. فالله هو الرزاق سبحانه. فلا يجوز تحديد النسل من أجل القوت، وهذه الدعوة العالمية التي يبثها أهل الكفر ليحددوا نسل المسلمين، هم لا يطبقونها على أنفسهم بكل مكان. ففي بعض الدول تحض على كثرة الإنجاب وتبذل جوائز وحوافز تشجيعية لمن يزداد عددهم من الأسر، وإنما الإسلام يقصد لتقليل نسله وحد موارده البشرية حتى يضعف ويحصل القدرة على إضعافه. فلا يجوز للمسلمين أن ينهجوا هذا النهج، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه آخر رسالة في حلقتنا هذه، وردتنا من السائل صاد ثاء عين، مصري الجنسية، مقيم بالمدينة المنورة. يقول: أنا شاب في 30 من عمري، تزوجت وجلست مع زوجتي 4 أشهر، ثم سافرت للمدينة المنورة وجلست 8 أشهر ونصف، ونزلت إلى القاهرة في اليوم 9 من شهر رمضان، وكنت مفطرا لأنني مسافر، وقد جامعت زوجتي عند وصولي إلى المنزل في ذلك اليوم، وكانت الزوجة صائمة وبسبب ذلك أفطرت، فما الحكم في ذلك؟ الجواب أن ذلك منكر وارتكاب لما حرم الله. وأما أنت وسفرك فإن كنت تعتقد أن مثلك يجوز له أن يستمر على فطره إلى غروب الشمس فأرجو أن لا إثم عليك بذلك الجهل يعني، والأحوط لك، لأن المسألة خلافية، والأحوط لك أن تؤدي كفارة عن ارتكابك هذا المنكر. فكفارة من جامع زوجته في نهار رمضان أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا، وإطعام 60 مسكين لكل واحد نصف صاع، 1.5 كيلو بالوزن من تمر أو رز أو بر. والزوجة إن كانت مطاوعة ولم تجبرها على النكاح الجماع فإن عليها كفارة أخرى، وإن كانت لا وإنما أفطر مكنت من الجماع كرها دون إرضاها وموافقتها وإنما بالإجبار فلا كفارة عليها. ويبقى موضوع القضاء، بعض أهل العلم رأى أن لا قضاء على من أفطر متعمدا، وهذا هو الصحيح، لكن إذا أفطر بالجماع هل يقضي أو لا له أن يقضي؟ والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.